فقالوا له ايه ده بادي الرأي، دول لسه يدوبك واحد يعني كان امبارح بيقول عايز يلعب والنهاردة بقى شاب صغير جايب لي شباب 15 سنة. جمهور الصحابة يا اخوة كان سنهم كده 15 سنة و14 سنة و16 سنة و17 سنة، اللي كان سنه 20 و22 سنة كان يبقى يا ابي يعني حاجة كبيرة. الصحابة دول ما تتصوروش انهم زي بيطلعون في التلفزيون كده واحد لحية كبيرة وشيباء وكبير، لا ده كانوا شبابا صغيرا. الزبير وطلحة دول اللي كانوا يبقوا في ثالثة اعدادي ولا في اولى ثانوي. فاصبحت الفتنة الكبيرة جدا ان الله الله الله, الله ده انا يا جماعة بقى اللي حواليا اللي يعني انا اسلمت ابص كده الاقي اللي حواليا اما واد صغير فعلا بقى انا بديكوا التعبيرات الدارجة بس اقرب لكم الصورة، ولد صغير يا اما واحد من بسطاء الناس يا اما عبد من العبيد يا اما، بينما القمم رموز المجتمع كلهم ضد، ما فيش ولا واحد معايا، ما فيش واحد انتقل من قمم المجتمع وقال والله محمد عنده حق. فاصبحت فتنة كبيرة بقى انا يعني هارضى لنفسي وانا من انا اني اكون في وسط هؤلاء ال الرعاع والحثال. انا بكلمك بتعبيرات الكفار يومئذ وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذل اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فدي كانت فتنة كبيرة جدا. الفتنة التالية، شوف بقى خلي بالك انت في الاخر بتلاقي نفسك حاطت نفسك في الحقراء في البسطاء يعني. ولذلك المشكلة انه من اسلم وجد نفسه فعلا بين بسطاء الناس. طيب حلو قوي. جاء الامر الثاني انه بدل ان يناقشني الكفار فيما انا عليه، خلي بالك بقى من المحبطات اللي بتهد الحيل بتهد النفس الاحباط، وهذا في الحقيقة هو موضوعنا اليوم. يعني موضوعنا اليوم هو مواجهة الاحباطات. انت بتقول لي انتوا طلبة جامعة مش شايف الاساتذة المفكرين في الاقتصاد والسياسة و تعالى اسمعك المحبطات اتهد حيلهم نفسيا ازاي. بتتكلم ده شيء لسه مستمر. انت مين يا ابني؟ انت مين عشان تكلم احمد لطفي السيد ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين وتتكلم عن مين؟ انت عايزني اسيب الناس دول واسمع كلامك انت؟ انت بتتكلم عن ايه؟ فجاءت الخطوة ايضا الثانية من المحبطات اللي تهد الحيل، اللي هي السخرية، السخرية الشديدة، لانهم لم يواجهوا الاسلام بالمنطق، لم يواجهوا الاسلام بالحجج. لا ده يبصوا له كده يقولوا له ايه ده، اهذا الذي بعث الله بشرا رسولا؟ اما وجد الله غيرك ليرسله؟ هو ده انت؟ انت عايز انا اسمع كلامك انت؟ والله هزلت. واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ساخرين يعني انقلبوا، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. فبقت المسألة كلما مر عليه ملأ من قومه ها ساخروا منه. كلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه، بقوا سليوة. ودي حاجة توجع قوي، ان انا عشان انا طول ما انا ماشي تقعد تسخر مني وتتريق علي، جاء هو ده تهز النفسية. اضف الى ذلك انهم بدأوا يشعرونهم بانهم في منتهى التفاهة والسفاهة، وقالوا عنهم سفهاءنا، اغرى به اغرى علينا سفهاءنا، السفهاء وصغار الاحلام. الاحلام يعني العقول، صغار الاحلام يعني الناس اللي مخها صغير. واحنا ساعات عشان بنتكلم لغة عربية والناس النهاردة عندها لغة تانية اسمها العامية ما بيفهموش، يجوا في الافلام الدينية زي ما يسموها كده والمسلسلات لك ويغري به سفهاءنا وحقر احلامنا،

قلت له ياه ياه بس كده ما نخشتوش ياه لسه لغاية دلوقتي مؤمن بالكلام الفارغ القديم ده وانت جاي تعمل دكتوراه في القوى العظمى في العالم معقول؟ بس ما قالتش حق يعني هي لاحظ كلامها ده كله ليس فيه لا مناقشة ولا استدلال ولا حجة ولا هو حتى عنده ثقافة إسلامية ولا شيء إنما بس يا خبر أبيض بس تهزت. ولذلك هذا مما استخدمه الكفار في مواجهة الواحد كده يبان عليه إنه هو بيميل ناحية الإسلام يقولوا له إيه يقولوا له إيه أو قد صبأت صبأت لا لا لا والله لا يمكن واحد يقول ايه نحلف لقد جاءكم فلان ابو الوليد ده الرجل الكافر بتاعنا ده اللي كان كافر معانا وبعتنا لمحمد يكلمه لقد جاءكم رجع من عندي محمد بوجه غير الوجه الذي ذهب به تأثر بكلام محمد فلما جاء قال لهم يا جماعة انا رأيي سيبوا محمد والله لو كلامه غلط وراح مع السلامة انما لو انتصر او يبقى نصر لكم برضو قالوا له جرى ايه او قد صبأت قال لا لا لا لا لا لا لا خلاص هو قال لهم ده سمعت قولا ليس من كلام البشر وليس سحرا وليس شعرا وليس كهانة ويعلو ولا يعلى عليه وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه ايه ده بتقول ايه انت اسلمت ولا ايه تخويف لا يمكن لا انا لسه معاكم ويأتي واحد يقول انا احمي محمدا او احمي ابا بكر فيجي ابو جهل يقول له امجير ام متابع انت بتجيره طبقا لقوانين الاجارة بتاعت مكة العادية ولا بدأت تتابع لو كنت ستتابعه في قتل اما اذا كنت مجرد مجير خلاص قالوا لا انا كافر انا يعني استغفر الله من هذا ساعات تغلبني الفكاهة والله لا الحمد لله انا لسه كافر ومية مية وكفر ما طمنه خلاص مدام مجير فقد اجرنا من اجرت خلاص لن نغفرك في جوارك انما تيجي تتابع لا شيء سبحان الله العظيم ابو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيموت وبيحتضر وبينزع فالرسول عليه الصلاة والسلام بكل عصارة قلبه يقول له يا عماه يا عمي قلها اشفع لك بها عند ربي خليني اعرف اقول لربنا يا رب لقد كان هذا العبد ينافع عن دينك واسلم واشفع لك فلما وجدوا رقة في قلب أبي طالب أبو جهل هذا الذي ناصب الدعوة العداء ما لم يناصبه غيره هو وزمرته قال له يا فلان أتموت على غير دين عبد المطلب أبوك يعني أبوك كان وحش هتسلم عشان تفضح أبوك في البشر يقول أنه أبوك كان ضالا ومات ضالا فإذا هذا الميل عند الموت يفتكر أبوه فيقول بل على ملة عبد المطلب ويموت كافرا شايف الأمور أنا بكلمك عن الإضعاف النفسي أصلا أنا مش عايز أسميه بقى الإحباط شوية عايز أسميه الإضعاف النفسي إن أبو طالب حتى لما حب يسلم قالوا يا خلاص هتفضح أبوك يا ابني هتفضح أبوك بعد ما سنك بقى 80 سنة وبقيت ولما تموت تقول ده أبو طالب كان غلطان طب أنت راجل عايز تقول على نفسك بقيت 80 سنة على باطل وأسلمت في النهاية هل تصف عبد المطلب كمان بأنه مش عيب برضه عيب يا ابن عبد المطلب قال خلاص أنا أموت على ملة عبد المطلب أنا بكلمك عن الإضعاف النفسي اللي رج الناس وهزهم وأصبح الواحد مش قادر يعلن أنه مسلم مش قادر يتكلم عن الإسلام مش قادر يواجه وحسن هو بين الضعفاء وبين الفقراء وبين يعني صغار السن اكتر من كده طبعا انا الكلام اللي بكلم حضراتكم فيه ده انا كنت متصور اصلا ان انا هقدر اوصله لكم مثلا في تلت الحلقة ولا شيء عشان اعرف اتكلم كيف واجه الاسلام انما الحقيقة مهم اقول لكم الناس دي اتهزت ازاي اتزلزلت ولذلك قول الله عن الزلزال طبيعي جدا